به أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، يعني صيغ الوقف وكيف ومتى يكون وقفا. قال: بالقول، يعني كان يقول وقفت أو حبست أو سبلت أو تصدقت صدقة مؤبدة أو محبسة ونحو ذلك من العبارات التي يراد بها الوقفية أو الفعل الدال عليه، كما للبيع. للبيع صيغة قولية وصيغة فعلية، والوقف له صيغة قولية وصيغة فعلية. فعل يدل على الوقف، مثلا رجل له أرض يملكها، بنى عليها مسجد وما قال شيئا، ما تكلم ولا قال وقفت الأرض ولا قال جعلت الأرض مسجد ولا شيء من هذا، وفتح أبوابه للناس يصلون فيه. لو جاء ولده من بعده يريد بيع الأرض وبيع المسجد، يقول الوالد ما وقف وإنما بنى الأرض على شكل مسجد، يمكن ينوي بيعها، يمكن ينوي كذا وأراد بيعها، هل يتم له ذلك؟ نقول لا، فعل الوالد يدل على الوقفية. قال ما قال شيء وما كتب وما ذهب إلى المحكمة ولا أقر عند أحد بأن هذه الأرض وقف، وإنما بناها على هذا الشكل، يمكن يريد بيعها لمن يريد إيقافها. نقول لا، هذه صيغة فعلية، صيغة فعلية. أو له أرض وفتح أبوابها للناس يقبرون فيها، نقول هذه وقف، أوقفها مقبرة. يقول ما فيه وقفية ولا فيه دليل على الوقفية قولي إطلاقا، نقول يكفي الفعل، إذنه للناس في الدفن فيها وهكذا. إذن فصيغ الوقف صيغة قولية وصيغة فعلية، وإن لم ينطق بشيء. نعم. مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها، أو سقاية ويشرع بابها ويأذن في دخولها. السقاية قدم لنا أنها ما أعد للوضوء أو للشرب أو لقضاء الحاجة ونحو ذلك مما ينتفع به الناس، لأن العرف جار به وفيه دلالة على الوقف، فجاز أن يثبت به كالقول وجرى. يثبت فيه كالقول، ولا يملك أحد من الورثة أن يلغي هذه الوقفية ويقول هذا ليس بوقف، وإنما أذن للناس في هذا وقتا من الأوقات. لا، هذه صيغة وقفية فعلية كافية عن القولية. نعم. وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه، أو نثر نثارا، أو صب في خواب السيل ماء. كالقول: وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه. الرجل بنى المسجد وفتح أبوابه، جاء الناس وصلوا فيه، قال هذا دلالة على الوقفية مثل دلالة الإباحة في من قدم طعاما للضيفان، قدم عنده ضيوف في المجلس وقدم لهم طعام وخرج، ما رغب أن يجلس معهم، أحب أن يأكله. ينتظرون حتى يأذن لهم ويقول كلوا؟ لا، ما يحتاج، ما دام قدمه بين يديهم وخرج فهذا إذن لهم في الأكل. أو نثر نثرا، نثر نثر، النثر يعني نثر الشيء لمن أراد التقاطه من نقود أو طعام أو لباس أو أي شيء، مثلا ما أحب أن يعطيه أحدا بعينه فنثره أمام الناس يلتقطونه، هذا لا بأس به. أو صب في خوابي السبيل ماء، خوابي المحلات والأواني التي توضع ليشرب منها، مثل الثلاجات اليوم، وضع ثلاجة برادة على الشارع وصار يلقي الماء فيها من داخل البيت. يحتاج ان الواحد اذا اراد ان يشرب يطرق عليه الباب يقول تسمح لي ان اشرب من هذه البرادة؟ لا، يقول ما وضعت يا اخي في الشارع الا هذا اذن لك ولغيرك، ما يحتاج ان تستأذن. هذه الخوابي مثل القرو، مثل المواعين التي كانت توضع اول سابقا والان تنوب عنها البرادة، ويجعل لها بزابيز انابيب خارج، من أراد أن يشرب ما يحتاج أن يستأذن من صاحب البيت. وأما القول فألفاظه ستة. القول يعني الكلام في الوقف ألفاظه ستة، ثلاثة صريحة تكفي الواحدة منها، وثلاثة تسمى كناية يعني فيها دلالة على الوقفية لكن ليست بجازمة. متى تكون جازمة؟ إذا اقترنت بواحدة من الخمسة، لأنها هي ست، ثلاث صريحة وثلاث كناية، إذا أتى بواحدة من الصريحة صار وقف، أتى بواحدة من الكناية قال ما تكون وقف صريح إلا إذا قرن بها واحدة من البقية من الخمس، الثلاثة الصريحة أو الثنتين الباقية من الكناية، حينئذ تكون وقفا صريحا. الكناية متى تكون صريحة في الوقفية؟ إذا انضم إليها واحدة من الألفاظ الخمسة أو اقترن بها ما يدل على الوقفية من غير الألفاظ الخمسة. وأما القول فألفاظه ستة، ثلاثة صريحة وهي هذه صريحة، إذا قال وقفت هذه الأرض خلاص خرجت من ملكه وصارت لله تعالى، إذا قال سبلت هذه الأرض كذلك، إذا قال حبست هذه الأرض كذلك، فهذه وقفت وحبست وسبلت هذه ألفاظ صريحة يعني ما تحتمل غير الوقفية. ما يقول اني قصدت حبست هذه الارض على اولادي، لا، او وقفت هذه الارض على كذا، ما قصدت الوقاف وانما قصدت ان يسكن فيها فترة معينة وينتقل، لا، نقول هذه لفظ صريح ما يحتاج الى زيادة معه، وقفت وحبست وسبلت هذه الثلاث الصريحة. ثلاثة صريحة وهي وقفت وحبست وسبلت، متى أتى بواحدة منها صار وقفة، لأنه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم. عرف الاستعمال يعني تعارف الناس على أن هذه الألفاظ ألفاظ وقفية، والشرع ورد بهذا أن هذا وقف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن شئت حبست أصلها وتسبلت بها وسبلتها. وعرف الشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. فصارت كلفظ التحبيس للأصل يعني أنها لا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا تورث، والتسبيل للمنفعة يعني منفعتها سبيل. نعم. فصارت كلفظ الطلاق فيه يعني مثل كلمة الطلاق في الطلاق، ما يقال إني قصدت طالق من الحبل أو طالق من الدار أو نحو ذلك، إذا قال طلقت زوجتي وقع عليه الطلاق. نعم. وثلاثة كناية وهي تصدقت وحرمت وأبت. ثلاث هذه الكناية، كناية يعني أنها تدل على الوقفية لكن ليست صريحة، إذا قال ما قصدت الوقفية ما قصدت الوقفية نقول نعم صح يمكن يقبل منه قوله، إلا إذا اقترن بها شيء آخر يدل على الوقفية، فالصريحة ما تحتمل غير الوقفية، والكناية تحتمل الوقفية وتحتمل غيرها. نعم. وهي تصدقت، إذا قال تصدقت بهذه الأرض تحتمل أنه قصد الوقف وتحتمل أنه تصدق بها يعني أنها تعطى لهذا الإنسان. فرق بين قوله تصدقت بهذه الأرض على فلان أو حبست أو وقفت هذه الأرض على فلان. حبست وسبلت ووقفت يكون موقوفة عليه وبعده تنتقل إلى غيره، لكن إذا قال تصدقت بهذه الأرض على فلان يأخذها فلان ويبيعها، لأنه مثل لو أعطيته قماش صدقة يخرج من عندك ويبيعه لا حرج عليه، صدقت عليه بهذه الأرض له أن يبيعها إذا لم ينص على الوقفية. أما إذا قال تصدقت بها صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة دل على أنه قصد الوقفية. فليست صريحة لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات، فإن نوى بها الوقف أو قرن بها لفظا من الألفاظ الخمسة. ما هي الألفاظ الخمسة؟ الاثنين الباقية من الكناية والثلاثة الصريحة. أو حكم الوقف، أو حكم الوقف قال تصدقت بهذه الأرض على فلان صدقة لا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا تورث، نقول هذا دليل الوقفية، بأن يقول صدقت صدقة محبسة أو محرمة أو مؤبدة أو صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث صار وقفا، لأنه لا يحتمل مع هذه القرائن إلا الوقف، لأنه ما يحتمل الصدقة أو العطية إذا قال تصدقت بهذه الأرض على فلان. صدقت تحتمل أنها صدقة عليه يتصرف فيها كيفما شاء ويحتمل الوقفية، إذا قال تصدقت بهذه الأرض على فلان صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، نقول ما يملك فلان أن يهبها ولا أن يبيعها ولا أن تورث عنه، وإنما ينتفع بها مدة حياته ثم تؤول إلى من بعدها، وإذا قال تصدقت وسكت فهي محتملة للأمرين، ينظر بحسب القرائن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.